أنت الشقيقة للرجال يا مسكن القلب الوجل. الله أوصى عبده خيرا بربات الحجل. أنت الشقيقة للرجال يا مسكن القلب الوجل. الله أوصى عبده خيرا بربات الحجل. أنت الفخار وأنت نور يسمو على مر العصور. أنت الفخار وأنت نور يسمو على مر العصور. ومحمد المختار قد أوصى بربات القدور. ومحمد المختار قد أوصى بربات القدور. عصمة من كل هم ووقاية من كل غم. يا عصمة من كل هم ووقاية من كل غم. فإذا رأيت بعثت في الجيل المباهج والحكم. فإذا رأيت بعثت في الجيل المباهج والحكم. أنت الشقيقة للرجال يا مسكن القلب الوجل. الله أوصى عبده خيرا بربات الحجل. أنت الشقيقة للرجال يا مسكن القلب الوجل. الله أوصى عبده خيرا برب يا مبعث التقوى. إذا أحسنت فعلك والكلم. يا مبعث التقوى إذا أحسنت فعلك والكلم. ونزعت من صدر الوليد ببسمة ما قد كلم. ونزعت من صدر الوليد ببسمة ما قد كلم. يا زوجة حفيظت عهودا للزوج حتى بغيابه. يا زوجة حفيظت عهودا للزوج حتى بغيابه. يجزيك ربي كل خير ثابت بكتابه. يجزيك ربي كل خير ثابت بكتابه.